50 languages. 19. 19. في المطبخ. På kjøkkenet. ألديك مطبخ جديد؟ Har du fått nytt kjøkken? ماذا ستطبخ اليوم؟ Hva skal du lage i dag? أتطبخ بالكهرباء أم بالغاز؟ Bruker du elektrisk komfyr eller gasskomfyr? هل أقطع البصل؟ Skal jeg skjære opp lauken? هل أقشر البطاطا؟ Skal jeg skrelle potetene? هل أغسل الخس؟ Skal jeg vaske salaten? أين الأكواب؟ Hvor glasset? أين الأطباق؟ Hvor serviset? أين طقم أدوات المائدة؟ Hvor bestikket? أعندك فتاحة علب؟ Har du en boksåpner? أعندك فتاحة زجاجات؟ Har du en flaskeåpner? أعندك بزال؟ Har du en korketrekker? أتطبخ الحساء في هذا القدر؟ Koker du suppa i denne gryta? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Steiker du fisken i denne panna? أتشوي الخضر على هذه المشواة؟ Griller du grønnsakene på denne grillen? أنا أجهز السفرة. أعد المائدة. Jeg dekker bordet. ها هي السكاكين والشوك والملاعق. Her knivene, gaflene og skjeene. ها هي الأكواب، الصحون وفوط السفرة. Her glasene, tallerkenene og serviettene.